فعندما نسأله حديث من ولي يتيما له مال فليتجد له ولا يتركه حتى تأكل الصدقة، ما حاله؟ نعم، صحيح، فيه الوقف على عمر، وراه جماعة من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وذكرنا منهم جملة فيما تقدم معنا من تخريج الحديث، ولكن كلها طرق ضعيفة إلى عمر بن شعيب. وأحسن ما جاء في هذا الحديث هو طريق حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. هذا أحسن الطرق، وهو أنه عن عمر موقوف وليس بمرفوع. أما بقية الطرق إلى عمر ففيها ضعف. وهذا الأثر ما حاله؟ عرفنا أنه أن الصحيح فيه الوقف على عمر، لكن ما حال هذا الموقوف؟ البيهقي يقول إسناده صحيح، فيه خلاف، وهذا الخلاف بناء على أي شيء؟ على سماع سعيد المسيب عن عمر، لأن الأثر من طريقه، هل سمع سعيد من عمر أو لم يسمع؟ فمن أهل العلم من سمع من نفى سماعه مطلقا، وأنه كان صغيرا ولا يمكن أن يسمع من عمر، وهذا قول كثير من أهل العلم كما ذكرنا لكم أمس، وأنه قول مالك وقول يحيى بن معين وقول آخرين، يحيى بن سعيد أيضا كذلك الغطان وآخرين، فرأوا أنه لم يسمع من عمر. ومنهم من أثبت سماعه عن عمر وهو أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أدرك سعيد عمر سمع منه، وإذا لم يقبل سعيد في عمر وسعيد عن عمر فمن يقبل؟ فهذا الأثر ضعفه بعض أهل العلم، منهم ابن التركماني كما في الجوهر النقي، بناء على انقطاع فيه واختلاف في الحديث، وأيضا فتوى سعيد الراوي عن عمر بخلافه، هذا كلها يقول تدل على ضعف الأثر، وأنه لم يرتضي تصحيح البيهقي، وقول البيهقي إسناده صحيح لم يرتضي هذا، فقال كيف يكون صحيحا ومن شرط الصحة الاتصال. وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر، ذكره مالك وأنكر سماعه منه، وقال ابن معين لا أرى، أو قال ابن معين رآه صغيرا ولم يثبت له سماع منه، وأسند البيهقي كتاب المدخل إلى آخره. كل هذه تدل على أنه لم يسمع من عمر. وذكر شيخنا كما أفادنا الإخوان، وهذه معلومة قد علقت لكن نسيناها، أنه سمع منه خطبة الجابية، سمع من عمر خطبة الجابية. من عنده كلام الشيخ؟ وأما ما لم يصرح فيه سعيد فينظر فيه، وإلا سمع منه، لكن خطبة الجابية خطب عمر في ذلك الموضع فسمع منه تلك الخطبة، وما عدا ذلك ما في دليل على سماع من عمر. فآتوا لنا كلام الشيخ رحمه الله الذي فيه إثبات سماع سعيد ليس على الإطلاق، وإنما مقيد بأنه سمع منه هذا الشيء، وأما ما لم يأتي فيه التصريح فيتوقف فيه. وهذا الأثر عندنا بالعنعنة عن عمر بن شعيب عن سعيد بن سيف أن عمر بن الخطاب لم يصرح. كيف؟ هؤلاء إما يثبتون سماعه، يعني أثبت سماعه ما شاء الله، ونقله عن جماعة من أهل العلم، السماع على شكل الجابية، لكن بقية الأشياء ما هو بعيد النفي فيها أنه لم يسمع منه، لكن الخطبة هذه سمعها، فهو صغير صرح هؤلاء الأئمة أنه ولد في خلافة عمر ولهن نحو هذا، يعني مضت 3 سنوات من خلافة عمر، ثم بعد ذلك ولد سعيد، فمات عمر وهو صغير، خلافة عمر 12 سنة، نحو 8 سنوات سيخون له، 7 سنوات أو يعني 10 سنوات أو 9 سنوات أقل من هذا، أقل، لأن 3 سنوات ما كان موجودا فيها الأولى، يعني ولد بعد 3 سنوات مضينا من خلافة عمر، هو صغير جدا، مات عمر وهو صغير. والصغار يختلفون في النباهة، فمثل سعيد هذا كما تعلمون في نباهته وذكائه وحفظه، فليس بعيدا يسمع أشياء عن عمر ويثبتها كما سمع خطبة الجابية. قال: هل صح سماع سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب؟ السؤال موجه للشيخ رحمه الله. الجواب: سمع منه خطبة الجابية، وعلى هذا إذا لم يصرح بالتحديث نتوقف في قبول حديثه. وأدرك ابن عمر وهو ابن 8 سنين، أدرك ابن عمر وهو ابن 8 سنين، أما أبوه فهو دون ذلك. اللي إذا أراد أدرك عمر، لعله أدرك عمر، فحصل هنا أدرك ابن عمر، أدرك عمر وهو ابن 8 سنين، لأن الكلام على عمر السياق يدل على ذلك، وهنا عندنا أدرك ابن عمر، لعله أدرك عمر وهو ابن 8 سنين. يقول هذا جواب الشيخ رحمه الله أنه سمع منه خطبة الجابية، وعلى هذا إذا لم يصرح بالتحديث نتوقف في قبول حديثه، توقف في قبول حديثه إذا لم يصرح بالتحديث. هل سعيد يا أخوان مدلس؟ هل وصف بالتدليس سعيد؟ ما وصف بالتدليس، إذا لماذا نتوقف في قبول حديثه؟ نمضيه ما دام أنه قد حصل سماع منه ولم يوصل بالتدليس، فحديثة يمضي على ما حصل، أي يعني عن سعيد يمشونه، عن سعيد عن عمر كيف يا شيخ؟ ما لم يكن منكرا، هذا ما فيه نكارة بل يوافق الأصول التي فيها إلزام الناس بالزكوات في أموالهم، لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذات، بخلاف بعض العبادات فإنها تتعلق بالذوات كالصلوات، ما عليهم صلوات المجانين والصغار، أما الزكاة تتعلق بالمال، فهذا تعلق الأصول. يقول أبو عبد العزيز حفظه الله: يمشونها رواية سعيد عن عمر ما لم تكن منكرة. هو ليس بمدلس، إنما يقال هذا في حديث المدلس، وأما سعيد لم يوصم بالتدليس، فعلى هذا يحمل أيضا بقية ذلك على السمع، ما دام أنه قد سمع منه فما رواه عنه يحمل على الأصل لأنه ليس بمدلس. ما لم يكن منكرا، فإن كان منكرا فيرد سواء عن سعيد أو عن غير سعيد، هذا القيد عن سعيد أو عن غير سعيد، ما كان منكرا تعرف النكارة كأن تخالف الأصول المعلومة التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة، يخالف أيضا رواية الثقة الذين قد علم سماعهم من عمر وتوقن ذلك، وهم مقدمون ولا شك، وإن كان سعيد جليلا لكن هؤلاء قد علم وتوقن مع تعدد الطرق مثلا ومع كونهم ثبتا فيما يرونه، فالحاصل قرائن تجعل ما جاء عن سعيد منكر لوجود المخالفة إما للرواة أو لوجود المخالفة في المتن، وعلى هذا الأثر ما هو بعيد كما قال البيهقي إسناده صحيح أنه يمشى مثل هذا، وهذا وإن لم يمشى من هذا الأثر لكن يمشى على قول الجمهور، وهذا القول الصواب الذي ينقل عن عمر، وأنه ينبغي للشخص أن يعمل في زكاة اليمين أو في زكاة اليتيم حتى لا تأتي الصدقة عليه، والصدقة لها حد تتوقف عند عن الوجوب، وبعد هذا الحد خلاص تسقط عليه الزكاة، هذا المال ما في زكاة بعدها. ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها صدقة، وشاهدنا لا تأكلها الصدقة، أن عمر يقرر أن أموال اليتامى فيها صدقة، فيها صدقة أموال اليتامى. طيب المسألة، نأخذ المسألة التي هي مسألة الحديث ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، من ولي يتيما فليتجر له. مثل حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، هذه المسألة تقدم الكلام عليها. هذه المسألة تقدم الكلام عليها وفيها ثلاثة أقوال للعلماء. قال مراسيل كبار التابعين: الإجابة نعم، مثل مراسيل سعيد المسيب عند جمهور الفقهاء أنها ترتقي إلى درجة الحجية، ومنهم الشافعي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في حكم نعم مراسيل سعيد وهو من كبار التابعين لها اعتبار آخر عندهم. قال ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول هو قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد. القول الأول هو قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد أن الزكاة واجبة. أن الزكاة واجبة في مالهما، ويخرجها عنهما وليهما، ويخرجها عنهما وليهما. الزكاة واجبة في مالهما، لكن من الذي يخرجها؟ هما المجنون والصبي، لا، القائم عليهما يخرج الزكاة من مالهما. القول الثاني أنها واجبة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون، يبلغ الصبي ويعقل المجنون، وهو قول الثوري والأوزاعي وحكي عن ابن مسعود، وحكي عن ابن مسعود، وهو قول الثوري والأوزاعي وحكي عن ابن مسعود. قالوا هي واجبة كالقول الأول، لكن لا تخرج في حال صبي الصبي وصغر الصبي، بل تخرج بعد ذلك. أما المجنون سيبقى على جنونه، تخرج عنه، ربما يبقى على جنونه، ولا يرجى برأه من الجنون إلا إن شاء الله. لكن الصبي له حد ينتهي منه، ينتهي صباه له حد، وهو البلوغ. فقالوا هي واجبة في مال الصبي، المجنون يحذف، واجبة في مال الصبي، لكن لا يخرجها وليه، ولكن يخرجها هو إذا بلغ. فإذا بلغ يخبر أن عليك الزكوات متقدمة في حال صباك وصغرك، عليك الزكوات متقدمة فيخرجها. وأما الولي لا يتصرف في ماله، يخبره بعد ذلك، وهو الذي يتولى الإخراج بنفسه. هذا قول الأوزاعي من سمعته، أن الزكاة واجبة ولكن لا تخرج حتى يبلغ صبي، وهو قول الثوري والأوزاعي وحكي عن المسعود. القول الثالث أنها لا تجب في مالهما، أنها لا تجب في مالهما لعدم التكليف، أنها لا تجب في مالهما لعدم التكليف، فهي عبادة محضة، فهي عبادة محضة، فلا تجب عليهما كالصلاة والحج، فهي عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، هؤلاء ما عليهم تكليف. ومن التكاليف الصلاة والحج، ومن التكاليف على قول هؤلاء بأن عبادة محضة الزكاة. فليست عليهم زكاة في مالهم تسقط. وهو قول الحسن وابن المبارك سعيد المسيب وهو قول الحسن وابن المبارك وسعيد بن المسيب وابن جبير والسعيدين سعيد بن جبير وأبي وائل والنخعي وأبي حنيفة. وهو قول الحسن بن المبارك وسعيد المسيب وابن جبير وأبي وائل والنخعي وأبي حنيفة. واستثنى أبو حنيفة العشرة وصدقة الفطر. واستثنى أبو حنيفة العشر أي من معشرات وهي زكاة الزروع. قال هذا يستثنى. نحن نقول نعم ما في مال زكاة، لكن لا، زكاة الزروع تخرج عن ماله، وصدقة الفطر كذلك عليه واجبة، وما عدا ذلك ليس في ماله حق. هذا استثناء أبي حنيفة. وأما غيرهم من يرون هذا القول أطلقوا ولم يستثنوا العشر من المزروعات والمعشرات ولا صدقة الفطر، هم غير مكلفين، كيف نستثني؟ ما عليهم شيء. وأما أبو حنيفة استثنى العشر وصدقة الفطر. واستثنى أبو حنيفة العشرة وصدقة الفطر، والراجح هو قول الجمهور، والراجح هو قول الجمهور. وتقدم ذكر الآثار، وتقدم ذكر الآثار الثابتة عن الصحابة تقدم ذكر الآثار الثابتة عن الصحابة في إثبات الزكاة في مالهما، في مالهما، فقد ثبت عن عمر وتقدم تخريجه ابتغوا في مالهما ولا تأكله الصدقة، ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، وتقدم تخريجه والخلاف فيه، تقدم تخريجه والخلاف فيه. وعن ولده عبد الله عند الشافعي في المسند، وعن ولده عبد الله عند الشافعي في المسند وأبي عبيد في الأموال، وأبي عبيد في الأموال 49,500، والبيهقي في الكبرى، والبيهقي في الكبرى 1,081 أو 1,074 1,074 من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وسنده صحيح. من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وسنده صحيح. وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ، وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ. عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أو عن القاسم، معذرة، عن عبد الرحمن، انظر لنا يا أخي هذا الأثر، عن القاسم عن عائشة وسنده صحيح. عن عبد الرحمن، انظر لنا الأثر عن القاسم عن عائشة، انظر إن شاء الله، وسنده صحيح. وعن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق وابن وهب في المدونة وابن حزم في المحلة. وعن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق وابن وهب في المدونة الأول 308 وابن حزم في المحلة من طريق حبيب بن أبي ثابت مدلس، من طريق حبيب بن أبي ثابت، وحبيب مدلس وقد عنعن، من طريق حبيب بن أبي ثابت وحبيب مدلس وقد عنعن. وللأثر طريق أخرى عند الدارقطني، من طريق حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعن، وللأثر طريق أخرى عند الدارقطني والبخاري في التاريخ، الدارقطني في السنن والبخاري في التاريخ الأوسط، والبيهقي في الكبرى، والبيهقي في الكبرى. من طريق شريك عن أبي اليقظان أو اليقظان عن أبي اليقظان، من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، والشريك فيه ضعف، فالأثر حسن الطريقين، والشريك فيه ضعف فالأثر حسن أي بمجموع الطريقين، الأولى فيها مدلس والثانية فيها ضعيف شريك. وعن جابر أخرجه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة وسنده صحيح. وعن جابر أخرجه أبو عبيد في الأموال 549 وابن أبي شيبة وسنده صحيح. وانظر كتاب ما صح من أثار الصحابة في الفقه، وانظر كتاب ما صح من أثار الصحابة في الفقه، وهو كتاب جميل 3 مجلدات، اعتنى بما صح من الأثار في الفقه عن أصحاب رسول الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي، عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي، وقولهم مقدم على غيرهم كما هو معلوم. هؤلاء جماعة من الصحابة ثبت عنهم أنهم قالوا بالزكاة في مال الصبي، ولم يثبت عن غيرهم خلاف هذا، عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي. وأما أثر ابن مسعود ليس في مال اليتيم زكاة، وأما أثر ابن مسعود ليس في مال اليتيم زكاة، من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد، من طريق ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود، عن مجاهد عن ابن مسعود، فالأثر ضعيف من وجهين، من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود، فالأثر ضعيف من وجهين، الأول أنه منقطع، فالأول أنه منقطع مجاهد، فالأثر أنه منقطع، أو فالأول أنه منقطع، مجاهد لم يسمع ابن مسعود. قال البيهقي هذا أثر ضعيف، قال البيهقي هذا أثر ضعيف، مجاهد لم يلقى ابن مسعود فهو منقطع، مجاهد لم يلقى ابن مسعود فهو منقطع. والثاني فيه ليث بن أبي سليم، والثاني فيه ليث بن أبي سليم، الوجه الثاني. قال الحافظ التقريب صدوق اختلط أخيرا، قال الحافظ التقريب صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه، صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه، أي مما رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فإذا مثل هذا حديث يطرح كله بخلاف الذي يتميز، فإن ما تميز أنه قبل يقبل، وما تميز أنه بعد يرد، لكن هذا ما تميز الأول من الثاني. وقال البيهقي ليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث، قال البيهقي ليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث. وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس، وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس، وهو ضعيف أيضا، فيه ابن لهيعة وقد تفرد به، فيه ابن لهيعة وقد تفرد به، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث قاله الترمذي، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث قاله الترمذي في باب الرخصة في استقبال القبلة، قاله الترمذي في باب الرخصة، أي قال هذا القول أن ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، في باب الرخصة في استقبال القبلة بحائط أو بول. بحائط أو بول. وقال البيهقي يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به، يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به. وانظر تحفة الأحودي الثالث 45، تحفة الأحودي كتاب جميل في بيان العلل والنقل عن هؤلاء العلماء، جميل جدا استفاد منه، وأحيانا يخرج الحديث تخريجا جميلا وتستفيد منه، ولا سيما والترمذي يقول في الباب عن فلان عن فلان، تستفيد من هذه الشروحات في تخريج والإشارات إلى المخرجين ومن أخرجه ما حاله، فيعتني صاحب التحفة الأحودي. صاحب مرقاة المفاتيح أيضا كتابه جميل جدا الذي شرح المصابيح، وهو رجل هندي ومحقق مفيد مفيد، يرد على الحنابلة كأنه ما يسد مع الحنابلة، وما يقصد يرد على الحنفية، على الحنفية لأنه في بلده يكثرون في الهند ومتعصبة، كثير منهم متعصب، وهو يرد عليهم ردودا جميلة، وكأنه ما يرتاح لهم لأذيتهم لهم لأهل الحديث، يؤذون أهل الحديث المتعصبة. قال البيهقي يروى حديثه في المتابعات لا يحتج به. انظر تحفة الأحودي ثالث 45. قد جاء الوقت، بقي شيء يسير يتعلق بمسألتنا، إن شاء الله نرجئه إلى غد، إن شاء الله غد نأخذ حديثا بعده. فالحاصل المسألة هي على ما سمعته، أن الصواب قول جمهور أهل العلم، وأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالبدن، حتى تقاس على الصلاة وعلى الحج، فعلى هذا تجب الزكاة في المال مطلقا، سواء مال بالغ مكلف أو مال صبي أو مال بالغ مجنون غير مكلف، كلهم الزكاة في أموالهم واجبة، فلا ينظر إلى صغر وإلى عقل، وإنما ينظر إلى الإسلام. فمن كان مسلما وعنده مال بلغ نصاب دار عليه الحول وجبت الزكاة في ماله، ومن كان غير مسلم فهو مخاطب بفروع الشريعة ويحاسب على هذه الفروع، ولكن لا تؤخذ منه هذه الأشياء إلا بعد إسلامه ويلزم بها، وأما حال كفره ما يلزم بها، لكن يوم القيامة يعاقب على هذه الأشياء التي زيادة على عقابه على كفره الذي تركها من الصلاة، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الشاهد أن الله عاقبهم على فروع الشريعة كما يقولون، على الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين، فهذه عندهم من فروع الشريعة، فيعاقب الكافر على الصلاة زيادة على عقوبته على كفره، صلى الله العافية والسلامة، ولكن لا يطالب بهذه الفروع إلا بعد إسلامه، بعد أن يأتي بالتوحيد الأصل الأصيل، فيأتي بما يتفرع عليه من الصلاة وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.